استوديو 2 استوديو 2 رؤى افكار حوار ممتد استوديو 2 عين ترصد واخرى تحلل استوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات استوديو 2 أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد من استوديو 2 على أثير موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة. استوديو 2 هناك نافذتان، نافذتنا الأولى مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة بعد لحظات، النافذة الثانية ستبدأ بعد موجز أنباء الساعة الواحدة، حيث لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، كل الناس بيقولوا يا رب تهدينا وتكرمنا يا رب، وبيسمعنا بفضل وكرم وبيعلم كل ما في القلب، وكل الناس بيقولوا يا رب يا كل الناس بيقولوا يا رب. طبعا يعني هذا النداء هو يعني عنوان هذه اللحظة، لحظة التحدي التي يجتمع فيها العلم مع الإيمان، النية الصادقة والعمل المخلص من أجل مواجهة كل شكل من أشكال التحدي. في هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة معي على هندسة الهواء الزميل خالد عيد، وأمام الميكروفون هشام محفوظ. طبعا نحن على مشارف شهر رمضان، كل عام وأنتم بكل خير. فاليوم السبت 11 من أبريل من عام 2020 من الميلاد، 18 من شهر شعبان العام 1441 من الهجرة. فلقد اقترب كثيرا شهر رمضان، كل عام أنتم بكل خير. هو شهر الصبر وشهر العمل وشهر المعنويات الجليلة والجميلة. ونحن أعزائي المستمعين في مستهل هذا اللقاء، إذنوا لنا أن نذهب سريعا إلى مجمع اللغة العربية، إلى الأستاذ الدكتور محمود الربيع، عضو مجمع اللغة العربية ونائب رئيس مجمع الخالدين، في مستهل هذا اللقاء. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير عليك. سعدتم ومتعتم بالصحة دائما يا دكتور. الله يبارك فيك، وكل سنة وأنت طيب. وأنتم بكل صحة وأمان وسلامة. مجمع اللغة العربية يعني حتى وإن كان هناك طبعا يعني معالجة لمواجهة التحدي الراهن، لكن العمل في المجمع أعتقد وأنتم بين أروقة مكتباتكم العمل لا يتوقف يا دكتور. أيوة نعم، نحن في عمل دائم، وقد انتقلنا طبعا إلى الطريقة الطبيعية. نعم. وأفادنا العلم في هذا، ونحن نعمل الآن بما يسمى العمل عن بعد أو على أونلاين كما يسمونه، والأمور إن شاء الله تتحسن بالتدريج. وهذه تجربة مفيدة جدا لمجمع اللغة العربية، وكما يقال قد يأتي الخير من الشر، ونحن نتمنى السلامة للجميع، ونثق في الإرادة والعزيمة، كما نثق في أن الله سبحانه وتعالى سيكشف عنا هذه الغمة قريبا، ونتفائل بكل جهد العاملين في المجال، ونتفائل أيضا بأن شهر رمضان القريب سينال الجميع برحمته، ونخرج من هذه الغمة سالمين إن شاء الله. الأستاذ دكتور محمود الربيعي عضو مجمع اللغة العربية ونائب رئيس مجمع الخالدين. هناك لجنة أو لجان كثيرة جدا في مجمع اللغة العربية، وكل لجنة من هذه اللجان يناط بها إنجاز مهام. من هذه اللجان يعني لجنة الشعر العربي أو معجم لغة الشعر العربي، صحح لي عنوان اللجنة أو المنطلق الذي تعمل في إطاره اللجنة دكتور محمود. طبعا هي صحيحة كما قلتها أنت. نعم. وهي لجنة معجم لغة الشعر العربي أو مشروع معجم لغة الشعر العربي. نعم. هذه اللجنة يا دكتور يعني أعمالها ومهامها جسام، لأنه يعني كمن يجمع البحر والمحيط والأنهار في منديل صغير موضح، يعني هكذا أرى جهدكم في هذه اللجنة يا دكتور. تشبيهك جميل. وهذه اللجنة لجنة محورية في مجمع اللغة العربية الآن. نعم. وأنت تعلم والجميع يعلم أن العبارة التي تقول إن الشعر هو ديوان العرب عبارة صحيحة. نعم. والفكرة الأساسية في هذه اللجنة نبتت من إن معاجم اللغة العربية جميعا، القديمة والحديثة، الكبير منها والوسيط والوجيز، كلها تستشهد بالشعر العربي بصفة واسعة، وتستشهد بكثافة على كل كلمة تتناولها في المعاجم. وقد لوحظ أن الشعر العربي مع ذلك كله ليس له هو في ذاته معجم. فالفكرة نبتت من أن الشعر أولى بأن تكون للغته معجم. فما معنى هذا؟ المعنى البسيط أن الألفاظ المستخدمة في الشعر العربي لها دلالات خاصة، والمعجم يرصدها في معانيها الأساسية، ثم كيف تطورت مع الزمان وكيف عوملت في شتى الأصقاع كما يقال. نعم. المناطق الجغرافية، كيف رحلت لغة الشعر العربي إلى أقاليم جديدة، سواء في داخل الدولة الإسلامية أو حين تجاوزت ذلك ورحلت إلى أوروبا وإلى الغرب. طبعا نالها تطور طبيعي، ومهمة المعجم أن يرصد هذا التطور الطبيعي وأن يطلعنا أيضا على التعابير والأشكال والتراكيب التي خص بها الشعر، لا نجدها إلا في الشعر، فهذه أيضا ترصد بعناية، ويتم كل ذلك بوسيلة حديثة. نحن لدينا محلل صرفي كبير القدرة، يستطيع أن يبين لك المشتقات جميعا، مشتقات اللغة العربية، وأنت تعلم أن اللغة العربية لغة اشتقاقية. نعم. فيوفر لك بضغطة يعني زر واحد كما يقال آلاف الكلمات محللة صرفيا، وهذه ميزة كبيرة يتفرد بها معجم لغة الشعر العربي. نحن بدأنا العمل من حوالي 8 سنوات، ولدينا فريق عمل مزود بالأجهزة الحديثة، ولدينا مدونة شعرية تبلغ ملايين الأبيات الشعرية والقصائد من جميع مراحل الشعر العربي بالتصنيفات المعروفة والجديدة والمستحدثة. يعني نحن لا نلتزم بالتقسيم التقليدي للشعر العربي، وإنما نتوسع فنتناول مرة تاريخيا ومرة موضوعيا ومرة بحسب كل شاعر. فالشعر العربي حاضر لدينا، ونحن نتصرف فيه ونقيم له معجما نوعيا لأول مرة في تاريخ اللغة العربية. عظيم. إذن يعني لو أردنا حضرتك يعني استخدام هذا المعجم والبحث فيه، الاعتماد سيكون على الحرف الأول في بيت الشعر مثلا أو حرف القافية يا دكتور؟ لا، الاعتماد يكون على اللفظة المفردة أولا. نعم. وكيف تدخل في سياقات مختلفة وفي مواقف مختلفة، وكيف عملت في العصر الجاهلي مثلا، ما معناها أول معنى استخدمت فيه في سياق شعري وفي قصائد لشعراء معترف بهم، ونوثقها من دواوين الشعراء، ثم نتتبعها لدى شعراء آخرين في مراحل التاريخ المختلفة، ونرى هل هي تستخدم بذات المعنى الذي استخدمت فيه أو طرأ عليها شيء من التغير. متى طرأ عليها هذا التغير؟ نرصدها في تغيراتها المختلفة وفي أي إقليم وفي أي سياق، إلى أن ننتهي بها إلى آخر شاعر استخدمها في العصر الحديث، فنعرضها في مرآتها الدلالية، ونعرضها أيضا في مرآتها التطورية. فهو معجم دلالي موضوعي تاريخي. هذا أمر غير مسبوق يا دكتور في تاريخ يعني التبويب والجمع للشعر العربي. أنتم سبقتم السابقين، وأعتقد يعني ستقدمون عملا فريدا في عالم الشعر وخدمة جليلة لعشاق ديوان العرب. نتمنى أن تكون هذه الخدمة لصالح اللغة العربية. نعم. ولصالح الشعر العربي، وهذا ليس كثيرا لا على هذه اللغة ولا على هذا الشعر. حتى هذه اللحظة المفردات التي رصدتموها تنتمي إلى أي أحرف من أحرف اللغة العربية؟ يعني عندي مثلا الألف، وعندي الباء والتاء. نحن أنجزنا الهمزة وخرج. نعم. هذا الجزء وموجود في مجمع اللغة العربية لمن يطلبه، ونحن أيضا على وشك الانتهاء من حرف الباء. عظيم. يعني إذن حرف الهمزة الآن موجود ويمكن أن نطلع عليه يا دكتور؟ طبعا أكيد. تفضل، شرفنا في مجمع اللغة العربية، وسنكون سعداء جدا جدا أن نهديك ونهدي برنامجك الناجح هذا الجزء. وهل للجامعات وأقسام اللغة العربية يا دكتور، ويعني كبريات الصحف والمجلات، هل لها نصيب من هذا الإهداء يا دكتور؟ يعني أنا عاشق للغة العربية وتدري ذلك جيدا يا دكتور، أريد أن تكون المنفعة عميقة وواسعة وممتدة الأطراف. أهلا وسهلا. أنت تعلم أن المجمع به منفذ للبيع، بيع مطبوعات المجمع، هذه واحدة. نعم. الثانية أننا لا نضن أبدا على شباب الباحثين في شتى الجامعات من أن نهديهم مطبوعات المجمع متى تقدموا إلينا برغبتهم، ومتى تعرفنا على المجالات التي يبحثون فيها. فمنشورات المجمع ومطبوعاته متاحة للقارئ العام بتكاليف زهيدة، وللقارئ المتخصص الباحث مجانا وبإهداء. وأهلا وسهلا بالجميع متى طلبوها ومتى أتوا إلينا. المشكلة يا أستاذ في الآتي: الناس يقولون لا نحس بالمجمع، وهم لا يبذلون أقل أو أدنى مجهود في أن يتعرفوا على ما يفعله المجمع. هي كلمة بالفعل يعني أتفق مع حضرتك بشأنها، لأنكم تعملون في صمت تام، لكن يعني كمن أعتقد كصانعة الحرير، يعني أنتم تصنعون في صمت مجد اللغة العربية لكن من أن لآخر أسأل نفسي هذا السؤال يا دكتور، يعني فضل. مثلا هذه اللجنة المنوط بها يعني تقديم معجم لغة الشعر العربي، الأعداد داخل مجمع اللغة العربية التي تقوم بهذا العمل وتؤدي هذه المهام، هل هو كاف لإنجاز هذا العمل الضخم، أم أحيانا يحتاج دكتور محمود الربيع والقائمون على هذه اللجنة مشاركة من الباحثين والأكاديميين في أقسام اللغة العربية بالكليات والجامعات المصرية؟ سألت سؤالا مفيدا، وأرجو أن تكون الإجابة عنه أيضا مفيدة للجميع. الله يحفظك. سأحدثك عن هيكلة مشروع معجم لغة الشعر العربي. نعم. وعن الطاقة البشرية العاملة فيه. يعمل في هذا المجمع هذا المعجم نعم. مجموعة من شباب الباحثين يزودون بالإعلان، نحن نعلن عن حاجتنا حسب إمكاناتنا المادية وحسب حاجاتنا لهذا المعجم، فيتقدم إلينا مجموعة كبيرة من خريجي الكليات الجامعية المهتمة باللغة العربية كأقسام اللغة العربية في كلية الآداب وكلية دار العلوم وأقسام اللغة العربية في كلية التربية، فنعقد لهم جلسة اختبار شخصية ونختار من بينهم العدد الذي نحتاج إليه. هؤلاء يعملون في إعداد المادة الأولية ويتعاملون مع المدونة الشعرية التي أشرت إليها، ويستخدمون المعجم الصرفي ويعدون المادة الأولية. هذه المادة تقدم إلى لجنة معجم لغة الشعر العربي، وهي مكونة من أعضاء من مجمع اللغة العربية كلهم مهتم، يصل عددهم أظن في التكوين العادي إلى 7 من الزملاء الأعزاء، ولدينا أيضا خبراء 3 من أساتذة الجامعات المصرية، وهم متخصصون في الشعر العربي، فتتكون اللجنة من هؤلاء وتعرض عليها المادة التي أعدها لنا شباب الباحثين، فنناقشها وننتهي إلى إقرار ما هو صحيح منها، وندخل على ما أعده الشباب الباحثين من التعديلات ما يجعلها مادة قابلة لأن تقدم إلى مجلس المجمع. فهذه المرحلة الثالثة، أي أننا أعد شباب الباحثين صيغة عرضت على لجنة لغة الشعر العربي، ثم تؤخذ إلى مجلس المجمع فتناقش هناك فيقرها، ثم تعرض على المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية، فإذا أقرها المؤتمر تأخذ صيغتها النهائية. هكذا حدث، هذا هو الذي حدث في مادة حرف الهمزة لا. التي رأت النور. فهذا هو نظام العمل في معجم لغة الشعر العربي، وأنا سعيد جدا أنك سألت هذا السؤال فأعطيتني الفرصة لإيضاح المراحل التي يمر بها العمل حتى يستوي وقد أقره مؤتمر المجمع، بعد أن أقره مجلس المجمع، بعد أن أقرته لجنة لغة الشعر العربي، بعد أن جمعه ووثقه شباب الباحثين. تبسط الأمور علي كثيرا أستاذنا الدكتور محمود الربيعي نائب رئيس مجمع اللغة العربية، فيعني حقيقة وهذا الأمر أعلنه أمام الدنيا كلها حينما أتحدث مع أحد أعضاء مجمع اللغة العربية، وبخاصة إذا كان هذا العضو نائب رئيس مجمع اللغة العربية أو رئيس مجمع اللغة العربية، فإنني أتحسس دائما الحركات الإعرابية في إطارها الذي يستحق الرفع أو النصب أو الجر، حتى لا أقع في يعني في أو داخل حومة الخطأ، والخطأ ما عد. لا لا لا عليك، نحن لا نستخدم الخطأ والصواب، نحن نستخدم الإفهام، ولغتك واضحة ومفهومة لدي، وأنا لا أعرب كما ترى، أهو لا أستخدم الأعراب الرفع والنصب والجر، وإنما بحسب اللغة العربية أن تكون مفهومة وأن تكون سائغة وأن تكون سلسة وأن تكون مرنة، وهذا هو مطلبنا جميعا. كل التقدير والدعاء بموفور الصحة والتقدم والعمل لإتمام وإنجاز هذا المعجم، معجم لغة الشعر العربي. أستاذنا الدكتور محمود الربيع، عضو مجمع اللغة العربية، نائب رئيس المجمع، شكرا جزيلا، كل عام أنتم بكل أمن وخير وصحة وتقدم. وأنت بخير وشكرا جزيلا. كل التحية دكتور. شكرا لك. شكرا. بتتكلم عربي الأرض، الأرض بتتكلم عربي الأرض. تكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. ما تطولش معاك الله. الأرض الأرض بتتكلم عربي، ومن حتين رد على قدس فلسطين، من حتين رد على قدس فلسطين. أصلك مية وأصلك طين. الأرض الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، واليوم ما زال مستمعين، حيث يوافق 11 من أبريل من 2020 18 من شعبان العام 1441 من الهجرة، يقترب من شهر رمضان، شهر الصبر وشهر الشهامة. وفي لقائنا الماضي تفضل المستمعون الكرام وحدثونا عن أمور، من ضمن الأمور التي تحدثنا في حلقتنا الماضية عنها الشهم والشهامة، والمستمعون الكرام أكدوا أن الشهم ذلك الشخص الصبور الحمول عزيز النفس الذي يجيد القيام بما يكلف به من أمور عظيمة، ويتقدم بالمساعدة وتحمل الأعباء عن الآخرين دون أن ينتظر أي مقابل. ونحن على أبواب شهر رمضان، شهر الصبر وشهر البركات والخير، ربما لديك زميلي خالد يعني شيئا من عطر استعدادنا للقاء هذا الهلال، هلال شهر رمضان. رمضان آت فابتهج، رمضان رمضان أفراح المهد آت، وسبحان الذي منه الهلال مع الفرج. رمضان آت آت فابتهج. هناك هناك اتصال من أحد المستمعين، عذرا إذا كنا قد أطلنا بعض الشيء مع الأستاذ دكتور محمود الربيعي نائب رئيس مجمع اللغة العربية. فأمر اللغة العربية يحتاج كثيرا من آن لآخر أن نكون بين أروقة مجمع الخالدين ومع رجالات هذا المجمع لنستشرف آفاق الجديد ونقف على ما يتم إنجازه في الوقت الراهن. من معي الآن؟ ألو، السلام عليكم. في رشام محمود. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. رايس سعادة بحضرتك وفريق العمل الجميل، الله يحفظك، خاصة ونحن هذه الأيام زي بحضرتك وضعت في المقدمة يعني بتوصل لنا كده يعني روائح وبواكير شهر رمضان الكريم، اللهم اجعله خير وبركة على العالم أجمع وعلى أمين. كل مشروع وكل مسلم يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم أمين. وليس بعذر أنا يعني أبهرتني والجميع بحوار حضرتك الجميل مع الأستاذ الدكتور الربيعي نائب مجمع اللغة العربية، يعني على نقول إيه معجم الشعر العربي الجاهلي والمعاصر والحديث، إيه الحلاوة دي، إيه الجمال ده. بس يعني زي ما حضرتك وضحت يا دكتور هشام، يعني أنا أرى إن هذا العمل بإذن الله تعالى عندما يخرج إلى الوجود سريعا غير مسبوق في أي مجمع لغة عربية على مستوى أكثر وطن عربي. وليه يا دكتور هشام؟ نعم. وهكذا مصر، وهكذا مصر سباقة في العالم منذ فجر البشرية. ربنا يبارك لهم وينجزوا هذا العمل على أكمل وجه، وأن يتاح للطبقات الشعبية في النسخات الشعبية في تناول الجميع، خاصة الطلبة الذين يدرسون اللغة العربية وأيضا من يحب اللغة العربية شعرا وأدبا وقصصا وما إلى ذلك من أفرع دكتور هشام محفوظ. الأستاذ أحمد حسني من محافظة الوادي الجديد، يعني شكرا جزيلا لك هذه المشاركة. وقبل أن يعني لقد مضى الوقت يا أستاذ أحمد للأسف الشديد. نعم الحمد لله إن أنا يعني فرقت بلقاء حضرتك. الله يحفظك، كل التحية وكل التقدير، كل عام أنتم بكل. اللهم سلم البلاد والعباد، اللهم سلم مصر وكل مصريين، اللهم سلم يأتينا بوفاء كورونا اللعين. اللهم أمين يا رب العالمين. والسلام عليكم. وعليكم السلام، ويأتينا إن شاء الله هلال رمضان وكل شيء إن شاء الله طيب، ومصر والدنيا كلها بأمن وسلام وصحة وعافية إن شاء الله. رمضان هدية وهداية، ولا بد أن نغتنم هذه الفرصة. نستعد من الآن أعزائي المستمعين حتى يأتينا هلال هذا الشهر الكريم ونحن على أهبة الاستعداد، فلا نضيع لحظة ولا ثانية ولا دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا أسبوع ولا أيام هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هكذا ورد في الكتاب. شكرا جهد زميلي مهندس الصوت خالد عيد. انتهى لقاء اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، كنت معكم خلال هذا اللقاء هشام محفوظ.